الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: بعد فراغنا من صلاة العشاء جماعة في المسجد دخل شخص قد فاتته الجماعة فقمت وصليت معه، فهل تجزئ هذه الصلاة عن راتبة العشاء؟ الحمد لله، هذه يسميها العلماء بالصلاة المعادة إذا تحقق سببها، والمتقرر عند العلماء أنه يجوز إعادة الفريضة إذا قامت الجماعة مرة أخرى. فإذا صلى الإنسان فريضته أول مرة في جماعة ثم ذهب إلى مسجد أو وجد سبب يقتضي إعادة الجماعة مرة أخرى فلا بأس أن يصليها الإنسان مرة أخرى بنية النفل، فهذه يسميها العلماء بالنافلة المعادة، بمعنى أنك صليت العشاء مرتين، إحداهما فريضة وهي صلاتك الأولى والثانية نافلة. وسؤالك الآن: هل تجزئ نافلة العشاء معادة عن راتبتها البعدية؟ الجواب نعم، ولكن بالنية، لأن نافلة العشاء معادة هذه عبادة، وراتبة العشاء عبادة، وإذا نظرت إلى هاتين العبادتين وجدت أنهما من جنس واحد واجتمعا في وقت واحد. والمتقرر عند العلماء أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد فإنهما يتداخلان، كما لو دخل الإنسان بعد أن توضأ في الميضاء دخل المسجد، فهنا يجتمع في حقه عبادتان: سنة الوضوء وتحية المسجد، فلو نواهما جميعا في فعل واحد كتب له الأجران وتحقق له الثوابان. فأنت إذا قمت تصلي نافلة العشاء معادة مع هذا الرجل فتنوي أنها نافلة العشاء معادة وأنها راتبة العشاء البعدية، فيتداخلان وتثاب بالثوابين، وفضل الله عز وجل واسع والله أعلم.